فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار صدق الله.